بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. قال الله تعالى: فرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، الآيات. وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. يعني ما حكمه؟ هل هذا يجوز أو أنه شرك؟ سبق أن هذا من الشرك، لأن البركة من الله جل وعلا. أما قوله ونحوهما، يعني مثل الأماكن، مثل الغيران، مثل الجدران، مثل ما يقال إنها مقامات، حتى مقام إبراهيم، حتى حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التمسح بها وطلب البركة من ذلك. فإن الشيء الذي لم يرد الشرع به كله بدع، ولا يأتي إلا بشر للإنسان، لأن البركة من الله، فهي من الدين، والدين ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مسح الحجر الأسود وتقبيله، وكذلك الركن اليماني، فهذا شرع شرعه الله جل وعلا، ويتبع على أنه مأمور به، وليس لأنه ينفع أو يضر، كما قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر، قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وإنما على المسلم أن يتبع، إما أن يأتي بشيء من عند رأيه، أو بشيء يتابع الناس فيه بدون دليل، فهذا من المحرمات، لأن العبادة محرمة حتى يأتي الدليل، بخلاف الأمور التي جعلها الله جل وعلا على وجه الإباحة، مثل المعاملات، مثل المأكولات، فهذه تكون حلالا حتى يأتي الدليل بأنها محرمة، يعني عكس العبادة. أما العبادة فمبناها على الأمر، لا يجوز الإنسان يقدم على الشيء على أنه عبادة يقربه إلى الله حتى يأتيه الأمر من الله جل وعلا، وإلا يكون مبتدعا. فالأماكن التي يتبرك بها محصورة فيما جعل مثل الكعبة التي جعل الله جل وعلا الطواف فيها عبادة، وتطلب البركة من الله جل وعلا، ولهذا يقول جل وعلا: فليعبدوا رب هذا البيت. ليس البيت هو الذي يعبد، وإنما يعبد ربه، حيث أمرنا أن نطوف حوله، فصار عبادة وليس له، كما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم، فكان طاعة لله وليس سجودا لآدم وعبادة له، وإنما هو امتثال لأمر الله جل وعلا. فإذا أمرنا الله جل وعلا أو أمرنا رسوله بشيء وجب، أن نتبعه ونطيعه لأنه جاء به وأمر به فصار عبادة. أما أن نقيس في مثل هذا فالقياس ممنوع، ليس في هذا قياس، وليس فيه أمور تخترع أو تكون تفعل بالعقل. فلهذا جعل التبرك مطلقا بالأشجار والأحجار والأماكن والآبار والعيون وغيرها التي قد يتبرك بها الناس كلها ممنوعة شرعا. والبركة النماء والزيادة، وهذا الذي يجعله الله جل وعلا ليس بذات الشيء، من ذات الشيء إنها تكون بركة فيه، وإنما هي من الله جل وعلا، فهو الذي يجعل عبده مبارك كما طلب عيسى عليه السلام من ربه واجعلني مباركا أينما كنت. فالله هو المبارك، وما يجعله الله مباركا يكون مباركا. فكتابه مبارك وأمره ودينه مبارك. أما أن يخترع الإنسان شيئا ويزعم أنه مبارك فهذا من البدع والضلالات. ثم استدل بقول الله جل وعلا أفرأيتم اللات والعزى، يقول الآيات يعني إلى قوله ولقد جاءهم ربهم الهدى، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وقبل هذه الآيات ذكر الله الوحي، وذكر أن رسوله صلى الله عليه وسلم ما ضل ولا غوى، وذكر أن جبريل هو الذي يأتيه بالوحي، دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم أوحى إلى عبده ما أوحى. ثم بعد ذلك ذكر آلهة الكفار، فقوله أفرأيتم يعني أخبروني، يعني هذا الوحي الذي جاء من الله جاء به جبريل يخبر بأمر الله الذي ارتضاه لعباده، ويخبر بجزائه، ويخبر بجزاء من خالفه وامتنع من قبوله، ويقول أخبروني عن آلهتكم التي تزعمون أنها شريكة لله جل وعلا وهي ما بين شجر وحجر لا تنفع ولا تضر، هل أوحت إليكم بشيء؟ هل تنفعكم؟ هل تمنعكم من عذاب الله؟ أو مثلا تجلب لكم نصرا على العدو؟ أو دفعا لوباء أو مرض؟ أو تنزل مطر؟ الجواب أنها لا تفعل شيء، وإنما هي أمور مخترعة زينها الشيطان واتبعتم آباءكم فيها وما تهواه أنفسكم، هذا هو نهاية ما يقولون فيها، يعني لا ليس لهم أي سلطان وأي دليل عليها، وهم جعلوها شريكة لله. أخبر جل وعلا أن هذه قسمة ضيزة، يعني قسمة جور وظلم، يعني كيف يجعلون شيئا من مخلوقات الله الحقيرة التي لا تتصرف في نفسها ولا تجلب لمن عبدها شيئا لا من المنافع ولا تدفع عنه شيئا من المضار، كيف تجعلونها قسيمة لرب العالمين الذي له الكون كله والتصرف كله بيده؟ هذه القسمة الضيزة. ثم أنتم سميتموها آلهة وأطلقتم عليها اسم الإناث، فقلتم اللات والعزى ومنات، فهذه أسماء مؤنثة، وأنتم تعلمون أن التأنيث يدل على الضعف والرخاوة، وأنتم أيضا تأنفون أن يولد لكم أنثى، وإذا بشر أحدكم بالأنثى بالولد الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، يفكر في نفسه أيمسكه على هون مهان محتقر أم يدسه في التراب؟ هكذا كانوا يصنعون، إذا ولدت الأنثى أخذوها ودفنوها حية، وهي الموؤودة التي ذكر الله جل وعلا: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. إذا كانت هي تسأل فكيف الفاعل؟ فاعل لا يستحق أن يسأل، بل العذاب واقع عليه، هي سوف تجيب تقول ليس لي ذنب، الذي فعل هو المجرم. فالمقصود أن هذه عباداتهم. ثم صفات هذه المعبودات اللات والعزى ومنات، هذه ذكرها الله جل وعلا أنها من أكبر معبوداته، وهي مؤنثة أو أنها ملحد فيها. اللات كانت في الطائف لثقيف ومن معها يفتخرون بها على العرب، ويا عجب، يفتخرون بصخرة، صخرة نقشوها وجعلوا حولها فناء معظم يجلسون عندها ويعكفون عندها طلبا للبركات والنفع والدفع، ويفتخرون على بقية العرب أن عندهم هذه الصخرة المعبودة، وهي أعظم المعبودات بعد العزى. فالعزى عبارة عن ثلاث ثمرات جعلوا عليها بناء، وجعلوا عندها سدنة، وجعلوها أيضا مثل ما جعل أهل الطائف حولها مكان معظم يعظمونه ويعكفون عندها ويأتون بالقرابين والنذور وتقدم لمن يخدمها. وأما منات فهي عبارة عن صخرات في المشلل قرب وديد، كانت تعظمها وذيل والأوس والخزرج ومن والاهم، وكانوا يهلون منها للحج، يكون يراق عندها دماء، سميت منات. فالمقصود أن هذه من أصنام العرب الكبيرة. فهذه وقد علمنا في كتاب الله جل وعلا في آيات كثيرة أنهم إذا سئلوا من خلقهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق من قبلهم قالوا الله، وإذا سئلوا من خلق السماوات والأرض قالوا الله، وإذا سئلوا من ينزل المطر من السماء وينبت النبات يقرون بأنه الله لا يشاركه أحد في ذلك. فإذن عبادتهم هذه الأشياء ليس لأنها شريكة لله جل وعلا في الخلق والتصرف والإيجاد، وإنما كما قال الله جل وعلا عنهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني ليشفعوا لنا، يطلبون منها الشفاعة أن تشفع عند الله، ويقولون إنها ليست لها ذنوب ونحن مذنبون فنريد أنها تتوسط لنا، لأن الذي ليس له ذنب يقبل وتقبل وساطته كما يقيسون على العظمى في الدنيا. فهي شفاعة، يطلبون الشفاعة وهي التوسط. فهم يقولون فعلهم هذا من باب التعظيم، وهو تعظيم جاء بالعكس. يقولون نشاهد العظمى في الدنيا من الملوك والكبرى والرؤساء، إذا كان الإنسان له حاجة عندهم لا يذهب إليهم رأسا، وإنما يطلب الأقرب لهم، من له معرفة عندهم أو يد عندهم، فيتوسط حتى تقضى حاجته. فهم يقولون هكذا حنا نطلب من الله بمن ليس له ذنب حتى يقضي حوائجنا، ولا نعلم أنها لا تنفع ولا تضر، هكذا يقولون. و نسوا أن الله بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء رقيب، وأنه ما جعل بينه وبين عباده وسائط، بل أمرهم أن يدعوه رأسا: أينما كنت ارفع يديك إلى ربك وهو يسمع كلامك ويعلم ما في ضميرك وسوف يجيبك بحاجتك إذا كنت صادقا. أما جعل الوسائط فهو سوء ظن بالله جل وعلا، وهو أيضا مجانبة لأمر الله جل وعلا وما أرسل به الرسل، كل رسول أرسله حتى يعبد. والمقصود أن هذه صفة عبادة المشركين لأصنامهم، فهذا واضح أن هذا الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا به أنه لا يغفره لمن مات عليه، فمن وقع منه لا بد أن يتوب، فإن لم يتم منه فالنار فالجنة عليه حرام، كما قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل الشرك ميؤوس من صاحبه أنه في النار. وإذا كان هذا مثلا شرك المشركين وهذه صفتهم، فكذلك كون الإنسان يطلب من حجارة أو من أماكن أرض تراب أو بنا طين أو يعني حيطان أو غيرها يلتمس منها أن تنفعه ويتمسح بها ويجلس عندها تعظيما، فهذه صفة فعل المشركين، قد شابههم في ذلك. والمشابهة يعني تلحق الإنسان بمن يتشبه بهم، وهذا جعله كما سبق من تفسير التوحيد، لأن كل شيء ينقصه ويذهب بكماله هو من تفسيره، لأنه يجب أن يبتعد الإنسان عنه ويأتي بالتوحيد الكامل حتى ينجو من عذاب الله جل وعلا في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الحديث، قال عن أبي واقد الليثي، أبو واقد اسمه الحارث بن عوف من الصحابة الكرام كما قال الترمذي رحمه الله في السنن. قل خرجنا إلى حنين، يعني بعد فتح مكة، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، واعتذر لهذا القول الذي صدر منهم بقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن الكفر قريب. وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان على أمر من الأمور ثم خرج منه أنه قد يبقى عنده بقايا من ذلك الأمر، يعني قد يفعل الشيء الذي فيه المخالفة. وقوله: ونحن حدثاء عهد بكفر، عند المؤلف يقول بشرك، ولكن الذي في السنن هكذا: نحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن هذا لا يجهله غيرنا الذين ليسوا حدثاء عهد بالكفر، أنهم يعلمون هذا وأنه لا يجوز. يقول: وللمشركين سدرة يعكفون عندها. العكوف هو الجلوس لطلب البركة أو التعظيم، والعاكف يجب أن يكون في بيت من بيوت الله جل وعلا، ولهذا أثنى الله جل وعلا على العاكفين في المسجد الحرام وجعلهم يساوون القائمين والراكعين، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوط يعني يعلق، والتعليق حتى تكتسب من تعليقها زعموا القوة والمضي في الضرب، إذا ضربت صارت ما تعتق، هكذا يزعمون. والشجرة كيف تكسب السيف قوة أو تنيل أحدا بركة، لولا أن الشرك إذا تأصل في قلوب الناس تصوروا الشيء على خلافه، على عكس ما هو عليه، زين الشيطان لهم الأمور على خلاف ما هي عليه، إلا الشجر لا ينفع ولا يضر. وللمشركين سدرة، والسدرة معروفة شجرة النبق، ولا يزال الناس إلى الآن يسمونها سدر. والغالب أن الأشجار والنبات نبات العشب وغيره لم يزل باق على تسمية العرب، لأنه لا دخل للعجم فيه، لا يعرفونه، ولو مثل تدخلوا فيه فسد كما فسد غيره من الأسماء ومن اللغات وغيرها. فيقول مررنا بسدرة عظيمة كبيرة، فنادينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال سبحان الله، هكذا في السنن سبحان الله، عند المؤلف يقول الله أكبر، كلاهما سواء، ولكن يظهر أن المؤلف رحمه الله ذكر الحديث من حفظه، لأنه ألف هذا الكتاب في سفره بعيدا عن مكتبته، فألفه كله من حفظه، وهذا من دلائل على تمكنه من العلم، وأنه تبلغ به غاية التبلغ رحمه الله. وقال سبحان الله يعني تنزيها لله وتعظيما له أن يجعل لكم سدرة تطلبون منها البركة، دل على أن هذا يجب أن ينزه الله عنه ويكبر عنه جل وعلا، لأن هذا يكون له اشتراك في مال الله لخصائصه، لأن البركة من الله فقط ليست من الأشجار ولا من الأماكن ولا من غيرها. ثم قال قلتم والذي نفسي بيده، قال إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. وهذا دليل على أن الذي قصه الله جل وعلا علينا من قصص بني إسرائيل نحن المراد به، أو بنو إسرائيل، إن بنو إسرائيل ما يمتثلون هذا ولا يلتفتون إليه، ولكن نحن المقصودون به، فإذا فعلنا شيئا يشبه فعلهم فالحكم واحد لنا حكم ذلك. وهذا طلب صريح من بني إسرائيل لأن يكون لهم إله، أما طلب أنه يكون لهم شجرة يعلقون بها فليس صريحا في هذا، مع أنهم ظنوا أن هذا شيء محبوب لله جل وعلا، وأن الرسول يأذن لهم بذلك، فهم استأذنوا ولم يفعلوا. فيقال إنهم لو كانوا قالوا اطلب نجعل لنا إله لكفروا، لأنهم يعلمون أن الشرع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الذي لا يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمر به ويأذن به لا يجوز أن يفعل، وهذا أمر ظاهر، كانوا يعرفون ذلك. ذكر ذلك المؤلف أيضا في المسائل كما سيأتي. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إنكارا شديد في هذه الأمور الثلاثة، أولا قال الله أكبر وقال سبحان الله، ثاني قال إنها السنن، ثالث أنه قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما أنجاهم الله جل وعلا من فرعون وفلق البحر، لما أمر الله موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا، أسر بعبادي ليلا، فخرج بهم خوفا من فرعون أنه يمنعهم، أو فلما علم فرعون في الصباح جمع جنوده وقومه بسرعة واتبعهم، بجده وجنده وقوته، يريد أن يقضي عليهم. فلما صار يراهم ويرونه والبحر أمامهم، والبحر الأحمر هذا، قال أصحاب موسى لموسى: إنا لمدركون، أمامنا البحر، أين نذهب؟ فقال لهم: كلا، إن معي ربي سيهدين. الله أمرهم بهذا، وإذا أمر الله بشيء فهو حق، ولا يمكن أن يكون لفرعون سلطان مع أمر الله جل وعلا. فلما قرب فرعون أمر الله جل وعلا موسى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق، فصار طريقا واسعا يابسا، والبحر واقف كالجبال. فدخلوا، فلما تكاملوا خارجين ودخل فرعون وكمل جنده في البحر، أمر موسى أن يضرب البحر فانطبق عليهم، فأغرقهم الله جل وعلا وأهلكهم وهم ينظرون. بعض بني إسرائيل قالوا: لا نصدق أن فرعون هلك، فأخرج الله جل وعلا جثته ينظرون إليه، شاهدوه. ولكن لما أدركه الغرق ورأى أنه هلك، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال له الملك: الآن بعد ما عينت الموت ما يفيد هذا، وقد كنت استكبرت قبل وكنت من المفسدين. ثم قال جل: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، أخرج بدنه ينظرون إليه. ثم بعد هذه الآيات العظيمة التي يشاهدونها، يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، ثم يقولون: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا شيء عجيب وتقلب القلوب، نسأل الله العافية. فلهذا قال موسى لهم: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أقسم بالله أن هذه المقالة كما قالت بني إسرائيل. صور كيف يعني، قالت بني إسرائيل صريحة بأنها طلب إله، وهؤلاء طلبوا شيئا يتبركون به وينطون به أسلحتهم، شجرة. صار الطلب من غير الله لنفع، طلب نفع من غير الله، أنه من هذا القبيل. إذا طلبت نفعا أو طلبت دفع ضر أو تحويله وإزالته، أنه يكون من هذا القبيل، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. ولهذا كثيرا ما يذكر الله في القرآن أن المعبودات لا تنفع ولا تضر. فالإله المعبود إذا كان ما ينفع ولا يضر فعبادته باطلة، لا فائدة فيها. إن المعبود للنفع والضر، حتى ينفعك ويثيبك على عبادتك ويجزيك عليها، ويدفع عنك ما يؤذيك ويمنع عنك العذاب الذي يكون مستوجبا له من يعبد غير الله جل وعلا. بدون ذلك العبادة تكون باطلة. لهذا قال: والذي نفسي بيده. وهذا أولا يدلنا على أن الأمور الظاهرة التي هي أحكام نص عليها الشرع وجاء بها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا ذكرها الإنسان وذكر حكمها يجوز أنه يقسم عليها، قل والله إن هذا هو الحكم الذي أمر الله به، كما قال صلى الله عليه وسلم. ولو لم يطلب منه اليمين، ولكن لا يكون هذا لكل أحد، أحد لا يبالي أقسمت له ولو لم تقسم له. والإقسام يكون لتأكيد الأمر أو لمن كان غافلا، حتى يتنبه. الأمر الثاني أن الحكم في مثل هذه الأمور سواء طلب طلبا صريحا أو فعل ذلك أو أنه له المعنى فقط مثل طلب البركة، أن الحكم سواء في هذا لا يختلف، لقوله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده، إلى آخره. الأمر الثالث أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنها السنن، المعنى أنكم سوف تتبعون من قبلكم، كما الشيء الذي فعلوه ستفعلونه، وهذا من فجعل ذلك منه، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. والآن تكاد الأمور تتكامل، يعني يشاهد المسلمين كيف يتبعون اليهود والنصارى في أمور كثيرة، في الملابس، في المآكل، في المراكب، في غيرها، وكل هذا تصديقا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن اللوم عليهم أن يتبعوهم فيما هو ديانة، فيما هو دين يتدينون به، أما أمور الدنيا فيجب أن يأخذوا النافع عنهم، أما الأمور الضارة والأخلاق السفسافة والأمور التي لا يجوز أن يقلدوا فيها ويتركوا تقاليدهم وعاداتهم التي ورثوها، ولا سيما إذا كانت تتعلق بالأخلاق والسلوك، فإنه لا ينبغي لهم ذلك. ومن ذلك كون الإنسان مثلا يعجبه الأكل بالشمال، ويعجبه اتخاذ الكلاب وما أشبه ذلك، اقتداء بأعداء الله جل وعلا، ومن أحب قوما وتشبه بهم، لأن التشبه يدل على هذا. ولهذا في المسند النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بعثت بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي، بعثت بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. يعني هذه الجمل كل جملة آية من الآيات. فهو صلوات الله وسلامه عليه جاء بالهدى ودين الحق، وجاء بالعز والكرم، يعني إكرام الإنسان، وما عدا دينه من طلب العز من غير دينه وما جاء به فسوف يذل، شعر أو لم يشعر. لهذا أخبر أنهم إذا تركوا الدين أن الله جل وعلا يسلط عليهم الأعداء، وأنه يسلط عليهم ذلا لا ينزعه من قلوبهم حتى يراجعوا دينهم، كما سنن والمسند يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تركتم الجهاد في سبيل الله ورضيتم بالتجارة واتبعتم أذناب البقر، يعني بالزراعة أيضا، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه منكم حتى تراجعوا دينكم. وحديث في هذا كثيرة. المقصود أن الذي ذكره الله جل وعلا عن بني إسرائيل وعن المتقدمين لنا هذا كثير في الكتاب الله جل وعلا. نحن إذا فعلنا الشيء الذي يشبهه فلنا حكمهم، حكم واحد، وربما يكون الحكم أصعب والعذاب أنكى وأشد، لأننا نخالف أفضل الرسل وخير الرسل وأفضل الأديان التي شرعها الله جل وعلا لعباده. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني يجوز ضم السين ويجوز فتحها السنن والسنن، ولكن الضم أرجح. سنن من كان، والسنن هي الطرق التي يسلكونها تدينا وكذلك تعظيما لها، لتتبعن سنن من كان قبلكم. جاء في السنن حذو النعل بالنعل، والذي ذكر المؤلف يقول حذو القدة بالقدة، والمعنى قريب، لأن النعل اليمنى تشبه اليسرى، ما واحدة تزيد على الأخرى، والقذة هي سهم الحربة التي يجعلونها على شكل واحد ما تتغير، ويقابلها الآن يعني يقوم مقامها الرصاص، رصاص البندق وغيرها، فهي متساوية. فالمعنى أنكم سوف تساوونهم فيما فعلوا، تأتون بما أتوا به. فهل هذا الإخبار إذن في الفعل ورضا بذلك؟ يقول كلا، بل هذا من باب التحذير وباب الذم، فاحذروا أن تكونوا كذلك، فإن الله جل وعلا عاقبهم وعذبهم، فإذا صرتم مثلهم حل بكم ما حل بهم. هذا جاء في تمام الحديث، فيه مبالغة من الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذه الأمة ستترسم طرق السابقين، حتى قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يتأمل العاقل كيف يعني، لماذا خص الرسول صلى الله عليه وسلم جحر الضب مع أن الضب ليس موجودا في الحجاز، لا يوجد في المدينة ولا في مكة، فليس بأرض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما جيء به محنوذا قدم هدية له لم يأكل، فقيل لها أحرام هو؟ قال لا، ليس بحرام، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. ومع ذلك مثل بجحره، وذلك أن جحر الضب من بين الجحور من أصعب الجحور دخولا، لأنه إذا حفر يحفر متجها إلى التحت، ثم يلوي جحره تلوية، ما يحفره سامتا، بل يجعله متلوي حتى يأسر الدخول عليه، فالدخول عليه من أعسر الدخول. هذا مثل به، هذا هو المقصود، وإلا حلوات كثير من الحيوان لها جحور ولكن ليست على هذه الطريقة. وجاء في حديث آخر لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في هذه الأمة من يفعل ذلك. هذا من المبالغات أنهم سوف يسيرون خلفهم تماما، والواقع يشهد لهذا. ولا يلزم أن تكون الأمة كلها، ولكن منها من يفعل هذا. لهذا جاء في الأحاديث الصحيحة لا يزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فالمخالف الذي يكون على خلاف العقيدة والخاذل الذي يكون على هذه العقيدة ولكن لا يناصره يخذله. فسواء خالف أو خذل فلا يضرهم ذلك، حصل الخلاف أو حصل الخذلان لا يضرهم ذلك، فهم يتمسكون بالحق حتى يأتي أمر الله. ومعنى هذا أن هذا الدين سيبقى إلى قيام الساعة، يبقى عليه طائفة تتمسك به وتدعو إليه حتى لا تبطل حجج الله على عباده. إن الله جل وعلا جعل محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وليس بعده رسول، فلا بد أن تبقى حجة الله على العباد حتى تقوم الساعة. إن إذا انقطعت الحجج وتفعت البينات أرسل الله رسول كسنته، فإن رسله تتتابع ولهذا لما صار رسولنا صلى الله عليه وسلم وختم الرسل جعل دينه باقيا فأنزل عليه القرآن الذي تولى حفظه وهو حجته على عباده، وجعل أيضا طائفة تتمسك به إلى قيام الساعة. نعم نقرأ المسائل. فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم. تفسير المقصود ليس مقصود المؤلف أنها تفسر الآية بما تشتمل عليه من المعاني والأحكام بألفاظها ومعانيها، وإنما مقصوده دلالتها على الموضوع الذي ترجم به. هذا التفسير عنده المقصود به، يعني وجه الدلالة. وجه الدلالة من باب القياس، يعني أن الذي يطلب البركة من حجر أو من شجر أو من بقعة ومكان كالذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجعل له سدرة يتبرك بها أو تنال البركة بالسلاح أو غيرها، يجلس عندها للبركة أو غيره، والمعنى مطابق. نعم. الثانية معرفة سورة الأمر الذي طلبوه. سورة الأمر الذي طلبوه أنهم استأذنوا من الرسول ولم يفعلوا، حتى يقال أن هذا لو مثل مقول بني إسرائيل يكفرون، مع أن الطلب نفسه يدل على النقص، أنه ما عرف التوحيد كما ينبغي فهو جهل ذلك، ولكن هذا يكون من الصغائر لا من الكبائر. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوه، يعني لم يفعلوا هذا الشيء لأنهم يعرفون أن الأمور التي يترتب عليها ثواب وعلى فعلها اندفاع عقاب لا بد أن يأتي بها الشر، هم ظنوا أن هذا أنه يؤذن له أنه محبوب للرسول أو لله فطلبوا، وهذا ظن بعيد. نعم. الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم، وهذا ظنهم أنهم يريدون بذلك التقرب، أما مخالفة لا يمكن، يعني لو قصدوا المخالفة كان كفر. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى. أيوة. بالجهل، يعني إذا جهلوا هذا مع أنهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان اعتذروا بأنهم حدثاء عهد بكفر قريب، لأن الذي يكون حديث العهد بالكفر يبقى عنده بقايا من الأمور التي لا تجوز، هذا هو السبب في كونهم يعتذرون، فغيرهم لا يجهل ذلك، فكيف إذا بعد العهد عن النبوة وعن العلم؟ يجوز أن يقع أكبر من هذا، لأن الإنسان إذا لم يعلم ما جاء به الرسول فهو عرضة لأن يقع في الشرك وفي الذنوب الكثيرة وهو لا يدري، وقد يكون يتابع الناس على شيء يتتابعون عليه وليس له أصل في الشرع، فيجب على العبد أن يتأكد من الأمور، هل جاء هذا في الشرع، هل أمر به، لأننا مطالبون بذلك. نعم. السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني الصحابة عموما، لأنهم هم أفضل الناس، هم أفضل الناس، أفضل هذه الأمة، بل أفضل الناس بعد الرسل، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعثت بأفضل الناس أو بخير في خير الناس، في رواية في خير القرون، وفي رواية خير القرون قرني الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فهم أفضل الأمة على الإطلاق، وهذا الذي يجب أن يعتقد ويعلم، والله جل وعلا أكثر من الثناء عليهم في كتابه وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. نعم. السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، يعني لم يعذرهم بالجهل، فدل على أن الجهل ما يعذر فيه، وليس كل جهل، لأن الإنسان إذا بذل ما يستطيع من الجهد في الجهاد، يعني من الجهد في طلب الحق، ثم لم يتبين له، يكون معذورا. ولكن إذا قصر ولم يبذل جهده وتابع الناس فهذا لا عذر له. نعم. بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث. نعم، سواء قال الله أكبر أو سبحان الله، لأنه تعظيم لله جل وعلا أن يكون هناك شجرة يطلب منها البركة أو حجر وغيرها، في هذا يعني تنزيها لله جل وعلا. نعم. الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود، أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. نعم، أنه يقول كطلب بني إسرائيل، بني إسرائيل طلبوا صريحا أن يعجل لهم إله، أما هم ما ظنوا أن هذا كذا كقول بني إسرائيل، بل ظنوا أن هذا محبوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا طلبوا إذنه، فجاهلون في ذلك، ومع هذا لم يعذروا. نعم. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، ولهذا صار تفسيرا للتوحيد وشهادة لا إله إلا الله، ونفي هذا كونه مثلا يطلب بركة وخير من مخلوق، فإن لا إله إلا الله تنفي هذا، لأن التأله الذي يتعلق القلب بالله جل وعلا حبا وتعظيما، لأنه هو الذي ينيل الخير ويمنع الشر، فهو معنى لا إله إلا الله. نعم. أن الإله هو الذي ينفع ويضر، ما إذا كان لا ينفع ولا يضر فلا يصلح أن يكون إله أصلا. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتيا وهو لا يحلف إلا لمصلحة، مصلحة حتى يعرفوا أن هذا مثل ما قالت بنو إسرائيل تماما، فيحذروا من ذلك. نعم. الحادية عشر أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا، لو فعلوا ذلك لارتدوا، ولكنهم لم يفعلوا، وتوقف الأمر على الإذن من الرسول صلى الله عليه وسلم، غير أن مجرد الطلب هذا من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأنه ينافي كمال التوحيد. نعم. الثانية عشر قوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. نعم. ثالثة عشر التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، وعند التعجب الواقع أنه تنزيها لله، تنزيها لله ألا يكون له مشارك في إنالة الخير والبركات، لا من شجر ولا غيرها، هذا هو ظاهر النص، ولكن هذا يكون عجبا، كيف يصدر هذا من العقلاء الذين جعل الله جل وعلا لهم عقولا يدركون بها أن النافع هو الله والضار هو الله، وأن الأشجار لا تتصرف وليس عندها شيء من النفع، وإنما خلقت لمصلحة الإنسان، كونه ينتفع بها نفعا إما بالحطب وإما بالعلف الذي يكون لبهائمه أو نحو ذلك، أما أن ينال منها بركات فلا. نعم. الرابعة عشر سد الذرائع، الذرائع أخذ سد الذرائع من كونه أخبرهم أن هذا فعل، وأنهم سيتبعون سنن من كان قبلهم، هذا مسد ذرائع، يعني يجب أن تعلموا وتتفطنوا للأمور التي فعلها من قبلكم لئلا تقعوا فيها. فكل ما كان يعني ذريعة إلى فساد أو إلى شرك وكفر يجب أن يسد ويمنع. نعم. الخامسة عشر النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. جاهلية وأهل الكتاب وغيرهم، يعني التشبه بالكافرين، والتشبه الذي نهي عنه التشبه فيهم فيما يتدينون به وما يكون من خصائصهم، أما إذا كان الأمر عام لهم ولغيرهم فلا يعد ذلك تشبها، يعني مثل اللباس وغيره. نعم. السادسة عشر الغضب عند التعليم. الغضب عند التعليم يعني أنه جائز، ما يقال أنه ما يكون مثل القضاء، إذا غضب القاضي ما ينبغي له أن يقضي، لأن الغضب قد يغطي على الفكر على العقل، فينبغي أنه يعني يتوقع ذلك. أما التعليم لا، تعليم هذا يعني يكون أمر ظاهر ومعلوم بالدلائل، يجوز أن يغضب إذا خالف الأمر الذي هو ظاهر، يعني خالف الدلائل الظاهرة فيجوز أن يعلم بغضب، لأن هذا قد يكون له موقع في النفس أكثر مما لو لم يغضب. نعم. السابعة عشر القاعدة الكلية لقوله إنها السنن. يعني قاعدة كلية بمعنى ذلك أن كل ما فعله أهل الكتاب ستفعله هذه الأمة، ولهذا قال قاعدة كلية. نعم. ثامنة عشر أن هذا علم من أعلام النبوة، لأنه وقع كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والواقع يشهد لهذا كما هو ظاهر. نعم. تاسعة عشر أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، يعني نحن المقصودون به دونهم، لأنهم هم لا يسمعون إليه ولا ينتفعون به سواء ذموا أو ما ذموا. نعم. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلى آخره. وصار فيه التنبيه، ألم يقل متقرر عندهم أن العبادة مبناها على الأمر، هذا أمر واضح لقولهم اجعل لنا، فلو لم يكن هذا متقرر عندهم ما طلبوا ذلك، ولكن التنبيه على مسائل القبر، لماذا قال سمي التنبيه على مسائل القبر وليس فيها دليل على مسائل القبر هذا، ولكن يقول فيه التنبيه على مسائل القبر لأن مسائل القبر من أمور الغيب لا ندركها لا بقياس ولا بعقل، من أمور الغيب، فإذا أخبرنا بها وجب أن نؤمن بها، ولهذا قال أما من ربك فواضح، يعني أن الله هو المتصرف بكل شيء، وهو المعبود الذي يجب أن يعبد وحده، وهو الذي خلق كل شيء، فكل ما حولك من الكائنات حتى نفسك دليل على وجوب عبادة الله، ولهذا لا يعذر الإنسان في كونه يعبد غير الله ولو لم يأتيه الرسول، ولهذا يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن الذين ماتوا في الجاهلية أنهم في النار قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم، سئل عن أشخاص بأعيانهم ماتوا قبل بعثته فقال هم في النار لأنهم كانوا مشركين، لماذا؟ لأن الشرك ليس له أي دليل، بل الأدلة التي تحيط بالإنسان من الأرض والنبات والشجر والسحاب والمطر والرياح والمخلوقات كلها تدل على وجوب عبادة الله. ولهذا قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعلمون إيش؟ يعلمون أن الله خلقهم وخلق من قبلهم، ويعلمون أن الله هو الذي جعل الأرض على هذه الصفة ينتفعون بها بكل ما يريدون، وهو الذي رفع السماوات، وهو الذي ينزل المطر وينبت النبات، يعلمونه جيدا. فإذا جعلوا له شركاء يطلبون منهم النفع والضر فقد تركوا هذه الأدلة وجانبوها وأهدروها وأهدروا عقولهم، لذلك لا يكون لهم أي حجة. فلهذا يقول المؤلف: أما من ربك فواضح، واضح من هذه الأدلة. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في الأنفس. قل: أما من نبيك فبإخباره علوم الغيب، يعني بالأدلة التي دلت على أنه نبي. وأما ما دينك من كونه الدين لا بد أن يأتي به الوحي، فهذا من باب التنبيه فقط، وليس أن هذا الحديث يدل على ذلك. ولهذا قال: صار فيه التنبيه على مسائل القبر، وذلك أن مسائل القبر من أمور الغيب التي أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ندركها لا بعقولنا ولا بالأدلة التي يحيط بنا، فصارت متوقفة على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة كثير من الذين يقرؤون الكتاب هذا ولا يفهمونها، يظنون أن قوله هذا أنه أخذ من قوله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. إنما المؤلف يقول: صار فيها التنبيه، التنبيه فقط، ما هو يعني أنها تدل. ولهذا بين وجه التنبيه، قال: أما من ربك فظاهر، يعني من الأدلة التي تدل على أنه رب العالمين جل وعلا، وأما من نبيك فمن إخباره بعلم الغيب، يعني من أمر آخر ليس من هذا، من كونه جاءت الأدلة على أنه نبي. وأما من دينك فمن كونه صلى الله عليه وسلم، كون الدين لا بد أن يأتي به الرسول من الله جل وعلا. نعم. 21: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. مذمومة يعني لي قوله في هذا: لا تتبعون سنة من قبلكم. مذمومة لأنهم خالفوا أمر الله وخالفوا رسله، فذمت لأجل ذلك. أما إذا كانت موافقة للرسل فهذا له أقسام ثلاثة كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: إما أن يتفق ديننا مع ذلك يعني يكون دليل على دليل من المؤيدات. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرح أن يأتي أحد من أهل الكتاب بشيء يدل على ما قاله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءه الحبر من اليهود وقال: إن نجد أن الله يضع السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والجبال والثرى على أصبع والشجر والثرى على أصبع وسائر خلقه على أصبع ثم يهزهن ويقول: أنا الملك أين ملوك الدنيا، فرح بذلك. لأن إذا كان دينا لهم أنه ينقسم إلى أقسام ثلاثة: قسم يكون موافقا لما عندنا، هذا من باب التأييدات ومن باب الاتفاق. قسم الثاني أن يكون الذي عندنا مخالف له، فهذا يرد ولا يقبل، يعني مخالف له ومكذب له. القسم الثالث أن يكون مسكوت عنه، وهذا لا يرد ولا يقبل، ويقول نقول: آمنا بما أنزل الله من كتاب، لأنه يحتمل أن يكون حق ويحتمل أن يكون باطل، فلا نؤمن به ونصدقه ولا نكذبه كما جاء في الحديث. هذا بالنسبة للأمور التي يزعمون أنها وحي أو يخبرون بها عن الرسل. أما الأمور التي يفعلونها على أنها أفعال لهم وأخلاق لهم وخاصة بهم، فهذا أيضا إذا كان من باب التدين من باب يعني الأخلاق فلا ينبغي أن يقبل أصلا، وهو التشبه الذي جاء به جاء النهي عنه. نعم. 22 أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر. يعني هذا شيء ظاهر، الإنسان إذا عاش على شيء وألفه ثم انتقل منه فإنه يبقى عنده رواسب من ذلك الشيء وبقايا، ولهذا قال لا يؤمن أن يبقى عنده شيء من ذلك. وأمور الجاهلية التي كانوا عليها كانوا عاشوا عليها كثيرا ووجدوا عليها أباءهم، ومنها التبرك بالأشجار والأحجار وعبادة عبادتها كونها مثلا تنفع أو تضر أو تشفع. نعم. باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار، وقالوا للآخر قرب، قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال باب الذبح لغير الله. الذبح المقصود به التقرب بإراقة الدماء، والذبح جعله الله جل وعلا عبادة بهذه الصفة، حتى الذبح للأكل كونه يؤكل لحمه أو كونه مثل يقدم لضيف لا بد أن يكون فيه عبادة لله، وإلا يكون حراما. لا بد أن يسمي الله ويكبر بسم الله والله أكبر عند الذبح، ولا بد أن يكون الذابح مسلم، فهذا لأنه عبادة لا يخلو منها، لا يخلو الذبح من العبادة. أما إذا قدمه تقربا لله جل وعلا فهو النسك، مثل الأضحية وما يذبح في الحرم يقدم ليكون تقربا إلى الله يذبحه في الحرم، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدي يعني يرسل الهدايا يعني مثل الإبل وغيرها تنحر هناك وتقسم على فقراء الحرم سواء كانوا مقيمين أو وافدين، فهذا من أفضل العبادة، ولهذا قرنه الله جل وعلا بالصلاة. قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي التي يتقرب بها إلى الله، قد قال الله جل وعلا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني تقوى القلوب، يعني تقرب العبد إلى الله جل وعلا بذلك، وهذا جعله الله جل وعلا نعمة نتقرب إلى الله بها، يعطينا وينعم علينا ثم يأمرنا أن نتقرب إليه بما أنعم به علينا. ولهذا إذا ذبح الإنسان لقبر أو لشجر أو لغيره من المخلوقات فإنه يكون بذلك وقع في الشرك الأكبر الذي إذا لم يتم منه ومات عليه يكون من أهل النار، لأنه من الشرك الكبير. وكان المشركون هكذا يصنعون، يذبحون لآلهتهم تقربا إليها، فمن فعل ذلك فقد وقع في شرك المشركين. ولهذا ذكره وجعل هذا من تفسير التوحيد، لأنه مضاد له، مضاد للتوحيد، من فعل ذلك فقد خرج من التوحيد ووقع في الشرك. فقال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أمره أن يقول هذا حتى هو يكون هو القدوة لأمته. قل إن صلاتي ونسكي، فالصلاة يدخل فيها القيام والركوع والسجود والدعاء، لأن الدعاء صلاة، كما قال الله جل وعلا: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وكذلك النسك ونسكي. وقد فسر بعض العلماء الصلاة هذه بصلاة العيد لأنها قرنت بالنسك، لأن النسك يكون بعدها، يعني صلاة عيد الأضحى. والصحيح أنها عامة، أن الصلاة كلها لله جل وعلا يجب أن تكون خالصة لله، وكذلك النسك. ومن الأنساك العقيقة، فإنها نسك يجب أن يتقرب بها إلى الله جل وعلا. وكذلك إذا ذبح في غير وقت العيد أو في غير الحرم ذبيحة يتقرب بها إلى الله فإنها تكون نسك، ويكون حكمها حكم غيرها، غير أن الزمن ليس هو الزمن الذي أمر به في تقرب الأضحى. المقصود أن النسك هو الذبيحة التي يتقرب الإنسان بإراقة الدماء إلى من يذبح له، فإن كان المذبوح لله جل وعلا صار من التوحيد وصار من أفضل الأعمال، وإن كان مخلوقا كان ذلك شركا من الشرك الأكبر. وكذلك قوله: فصل لربك وانحر، هو نفس المعنى، يعني أخلص له صلاتك وأخلص له نحيرتك التي هي الذبيحة. أما الحديث الذي ذكره عن علي قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع: لعن الله من ذبح لغير الله. اللعن معناه الطرد والإبعاد عن الرحمة، فإذا طرد الإنسان عن رحمة الله فهو من أهل الشقاء البعيدين عن عباد الله الذين يثيبهم الله جل وعلا ويكرمهم بجنته. ولهذا لعن الله من ذبح لغير الله، فالذي يذبح لغير الله قد وقع في الشرك واستحق اللعن، وهو الطرد والإبعاد عن مظان الرحمة. ورحمة الله واسعة، ولذا كان هذا خرج منها فمعنى ذلك أنه ارتكب جرما عظيم، إنه لا يخرج من رحمة الله إلا المحروم المطرود الذي اتبع الشيطان. ولعن الله من لعن والديه، ولعن الوالدين قد يكون بالمباشرة وقد يكون بالسبب. ولهذا أهل الأخلاق الحسنة يستبعدون هذا، ولهذا سألوا الرسول: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه، يعني يصبح سببا بأن يلعن والديه، تلعن والديه، بأن يلعن والد رجل فيلعنه. واللعن هو إما طلب أو إخبار، وهو من الإنسان طلب إن الله يلعن هذا الشيء، أو يخبر بأنه ملعون وهو محرم لا يجوز أن يفعل أو يقال حتى للحيوانات وغيرها. لقد جاء تحريم ذلك بالنصوص. فمعنى ذلك أنه جعل بدل البر والإحسان عقوقاً.